سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

يلا اسلام. يلا بنات علي اتفضل معنا. علي ده كده محمود ده كده دكتور. يلا يا اخوانا يلا يا رواد يلا يا سيف بسرعة. يلا يا احمد طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. النهاردة ليلة 25 رمضان وقد تكون ليلة القدر صح ولا ايه؟ فانتوا جاهزين ومستعدين واخدين نوايا فالحقيقه يعني هستأذنكم كده نتكلم على عباده جميله تمارس بالقلب وتدخلك على ربنا بسرعه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. أنت مش شايف الكون كله خاضع لله سبحانه وتعالى؟ يعني تحس أن ألم ترى، أنت ما بتشوفش كويس، أنت مش شايف حواليك كل الكون خاضع لله إزاي؟ وكأن يعني العبادة اللي أنا عايز أتكلم عليها النهاردة عبادة التذلل والانكسار لله، إنك تجبر قلبك إنه يتذلل لله، وإنك تستشعر إن دي أقرب حاجة تدخلك على ربنا على طول. يقول أحد العلماء كلمة حلوة قوي، بيقول: طرقت الأبواب إلى الله فوجدتها ملأى، طرقت باب الصلاة فوجدته ملأى زحمة، طرقت باب الزكاة فوجدته ملأى زحمة، فطرقت باب الذل والانكسار فوجدته فارغا، فقلت لكم هذا هو الباب فهلموا. انت حاسس كده ان انت منكسر لله سبحانه وتعالى الليلة دي؟ طب تقدر تجيب في قلبك تجبر قلبك على فكرة ان انا عبد فقير ذليل ماليش الا الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل تقدر انك تشعر انك ضعيف جدا الى الله؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انتم الفقراء، فقر مطلق مش مسألة فلوس، انت فقير في كل شيء الى الله والله هو الغني الحميد، غنى مطلق في كل شيء. انت شايف حجمنا قد ايه؟ شايف احنا صغار قد ايه؟ ضعاف قد ايه؟ يعني تجرد كده، يعني تعالوا يا جماعة في الليلة دي ليلة 25 نتجرد. يعني انا تجرد، عندي فلوس شلها تجرد منها، اسم عيلتي تجرد منه، ممتلكاتي تجرد منها، وروح كده. عارفين فكرة العمرة؟ لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك يا رب، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي لك لوحدك يا رب، علشان إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، دي مش شتيمة، لما كنتم متذللين نصركم. الحديث النبوي يقول الله عز وجل من تواضع لي هكذا وظل النبي يخفض يده إلى الأرض حتى كادت تمس الأرض ثم قال رفعته هكذا وقلب بطن يده إلى السماء وظل يرفع يده إلى السماء من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. أنت حاسس كده أنك فقير إلى الله ضعيف إلى الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تعرفين أن أحيانا المصائب عشان تنكسر لله سبحانه وتعالى، يعني يكون هدف المصيبة أنك تنكسر كده. تعرفين أن أحيانا تعمل حاجات ساذجة وتوجعك وتضحك الناس عليك علشان يعلمك انك تنكسر كده وتتذلل بين ايدين. انت عارف ان ساعات بيحصل لك اخفاقات في شغلك عشان تتعلم التذلل لله. انت عارف ان احيانا ينكسر قلبك في علاقة اجتماعية او علاقة عاطفية عشان يعلمك التذلل لله. انت عارف ان نص الاخفاقات هو بيقولك تعالى بقى مش آن الاوان انك تجيلي خاضع بين يديه. تعرف ان اسرع طريق لربنا في هذه الليالي تسبق بها الناس دي كلها ان تتذلل، لانه هو الهدف العبودية مش كده. وهو يعني ايه كلمة عبد؟ عبدت الارض اي ذللت. اصلا اصل كلمة العبودية يعني ايه انا عبد لله؟ هو احنا بنصلي ليه؟ عشان نتعبد الى الله. يعني ايه كلمة عبد؟ كلمة عبد ذل، زي ما بقولك كده عبدت الأرض أي ذللت لتمشي عليها. وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها يأكلون. فهل أنت مستشعر فعلا أنك عبد متذلل لله؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما تعلمتوا التذلل نصركم. احفظوا كده جماعة مني، كل تذلل وراء نصر، كل تذلل وراء انتصار، كل تواضع لله وراء رفعة. قواعد كده، قواعد قواعد. يعني هل ممكن نشعر بهذا التذلل الليلة؟ مش ممكن التذلل ده لو جه لحد فينا يبقى باب فتح عليه كبير؟ مش القلوب الحزانة أقرب إلى الله؟ عارفين الحديث اللي بيقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ شوفوا كلمة وجدتني عنده، يعني إيه هتلاقيني عنده؟ هتلاقيني هناك عنده. بيقولك إن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة كان الأول قاعد في الجنة كده معزز مكرم، ويعني فلما أكل من الشجرة انكسر وبكى وحس أنه يعني نزل منزلة. فناداه الله تبارك وتعالى كلمات حلوة قوي، يا آدم كنت تدخل علينا دخول الملوك على الملوك، والآن تدخل علينا دخول العبيد على الملوك، وذلك أحب إلينا. كنت تدخل علينا دخول الملوك على الملوك، والآن تدخل علينا دخول العبيد على الملوك، وذلك أحب إلينا. يا آدم ذنب تتذلل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا. وصلت؟ ذنب تتذلل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. واحد فخور بنفسه وبطاعته وبإنجازاته، مين الأحب، هو ولا مذنب منكسر؟ أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. يا آدم إذا عصمتك أنت وبنيك من المعصية فعلى من أجود بمغفرتي وعفوي ورحمتي؟ فحد كده حاسس كده ان هو فقير ضعيف ملوش الا ربنا، وكده نازل كده نازل ومنزل نفسه على الاخر. وقاعد كده مكسوف من ذنوبه، ازاي بعد كل الذنوب دي انا ربنا جابه هنا؟ حاجة تكسف يعني. دور على حاجة تنكسر بيها لربنا في الليلة دي. والله ممكن يكون ذنب عمال تعمله مدة طويلة ومع ذلك جابك، حاجة تكسف. ممكن يكون معصية مستمرة ومع ذلك سترك سنين من الستر، حاجة تكسف برضو. ممكن يكون هم وجعك، مشكلة في حياتك، فتروح له منكسر، حلها لي بقى. الانكسار ده حلو قوي قوي قوي قوي. يقول النبي: رأيت جبريل ليلة المعراج كالحلس البالي من خشية الله. الحلس اللي هو حتة الخيش المقطعة، تخيلوا جبريل اللي هو له 600 جناح إذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت. النبي بيقول شفت يوم المعراج كالحلس البالي من خشية الله. صدقوا يا جماعة أحسن إنجازاتنا بتتحقق بعد مرحلة انكسار. صدقوا إن الانكسار دون بيفتح أبواب. صدقوا إن دعاء المنكسر يخترق أبواب السماء. شوفوا سيدنا موسى لما راح بيقول له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما سأل البنتين وراح قعد على جنب، يا رب أنت اديتني كتير بس أنا فقير قوي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، واتفتحت الدنيا واتجوز وعاش وارتزق وكون أسرة وعيلة. سبحان الله، بدعوة بدعوة في لحظة انكسر. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا غلبان. شوفوا يوسف أحيانا أحلى انكسار إنك تنكسر في عز قوتك. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كل انتصار. بص الآية اللي وراها: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. عايز إيه سيدنا يوسف؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، خليني أموت مسلم. افتكر الموت في لحظة قوته عشان يتعلى، عشان الموت في انكسار. فاكرين النبي دخل مكة ازاي يوم فتح مكة؟ دخل موطي على الناقة بتاعته ومنزل راسه لدرجة ان راسه لمسة رقبة الناقة. يعني تخيل رقبة الناقة طويلة، فالنبي منازل وخاشع وحاطط دماغه لدرجة اذا جاء نصر الله والفتح تعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك. وايه؟ ليه استغفره هنا؟ ليه ده وين مصر؟ ليه الاستغفار هنا؟ عشان ما تفرحش قوي. فجماعة كده كل واحد ينزل نفسه شوية وينسى هو مين وشاطر في ايه. هو مش شاطر ولا حاجة، محدش شاطر، هو ربنا اللي بيعطي. وانجازاته ايه؟ ولا انجازاته ولا حاجة، ده هو ربنا اللي بيوفق. وفلوسه ايه؟ واسم عيلته ايه؟ يا عم ده في ناس بتاكل من الزبالة، انت تحمد ربنا ان ربنا كرمك وخلى لك قيمة. ده هو ده انت، ده انت مش ده انت لحم كتافك ولحم كتاف ابوك وجدك وعيلتك دي كلها من خير ربنا سبحانه وتعالى. فانكسر كده انتوا عارفين مين اكتر ناس تبقى حلوة دلوقتي؟ اللي عنده حاجة وجعاه في الدنيا، اهو ده يدوق حلاوة للانكسار محدش تاني زينا يدوقها. اللي موجوع من حاجة وعايز يبكي عليها كده وقلبه بيوجعه بسببها. الواحد ساعات يا جماعة لما بيكون عنده مصيبة في حياته او حاجة كده قهرته، يحاول يجيب دلوقتي ركعتين زي الركعتين اللي كنت بجيبهم لما كنت في لندن مطرود، والله ما عرف اجيبهم تاني. كانوا حلوين قوي لان كانوا فيهم انكسار، فيهم غلب، فيهم واحد غلبان. التذلل لله احلى عبادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعي ازاي، شوف التذلل في الدعاء، يمد ايديه الاثنين لقدامه وينزل راسه لتحت. شايف طريقته في الدعاء؟ شوفوا لما يكلم ربنا يقول له ايه: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابوي عبد عندك وابن امتك وامي كمان، ناصيتي بيدك شوية الشعر اللي قدام دول لما تشد واحد منهم منتهى التذلل. دي بقى ملكك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، تعمل فيها اللي انت عايزه، عدل فيها قضاءك، اي قضاء تقضي فيها عدل. وبعد كده يدعو بقى، أسألك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تذلل، التذلل باب الإجابة، التذلل باب السماء في الليالي، في الليالي اللي زي اللي احنا فيها دي. روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بذلك يمدك بعزته، روح له بفقرك يمدك بغناه. قل له كده وانت ساجد، واحنا ساجدين في الركعه اللي جايه، قل له يا قوي انا ضعيف ما تسيبنيش، قل له يا عزيز انا ذليل ما تسيبنيش، قل له يا غني انا فقير ما تسيبنيش. ولو مش قادر تنكسر قوي، اجبر قلبك انه يتذلل لله، واجبر جوارحك انها تتذلل لله. المعنى الثاني او اللي انا عايز اقوله، لو كانت الليله دي ليله القدر فعلا، يعني تخيل كده، اسرح كده وتخيل. انا جاي مع واحد في العربيه فقال لي انا حلمت، تخيلت انا دخلت اوضة نومي بس ما لقيتش فيها السرير، لقيتها مليانة فلوس من تحت لفوق. يعني هو تخيل كده يعني. فانا قمت جاي في دماغي على طول وهو بيحكي كده، قلت ده دلوقتي واحنا جايين من الدرس اللي كنا فيه، قلت طب لو طلعت الليلة دي ليلة القدر، يا نهار ابيض. لو الليلة دي فعلا، لو اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، يا نهار ابيض، الساعة 2، لو الساعة 2 ليلة القدر، بيحصل ايه دلوقتي في السماء؟ ملايكة عمالة تنزل. تخيلوا كده، بصوا فوق يا اخوانا، تخيلوا السماء بتمطر ملايكة، تنزلوا الملائكة، وسيدنا جبريل ممكن يكون مرر علينا دلوقتي. تخيلوا كمية الملائكة اللي حوالينا الآن، حشود حشود، يعني بنتكلم في آلاف. يعني لو المكان ده مطرت عليه مطرة هينزل عليه كم نقطة مطرة؟ طب لو المكان ده نزلت عليه ملائكة هينزل عليه قد ايه ملائكة؟ تخيلوا كده آلاف الملائكة بتحيط بنا الآن. تخيلوا كل واحدة ستة قاعدة من الستات اللي قاعدين دول حواليها خمس ست ملائكة بيدعوا لها وبيظللوها بجناحاتها، تخيلوا عاملين عليها كده. تخيلوا في ملك مثلا قاعد دلوقتي بيدعي الرامي ولا بيدعي لأحمد طه وعمال يدعي له باسمه، ولا لمحمد ونعمان، حاجة. أو تخيلوا أن الله سبحانه وتعالى بيكتب يا ملائكتي اكتبوا أساميهم واحد واحد. تخيلوا لسه ماشية الملائكة، ملك من الملائكة ماشي دلوقتي وبيكتب، مش الناس وهي داخلة صلاة الجمعة الملائكة بتكتب أسمائهم الأول فالأول. تخيلوا الملائكة واقفة دلوقتي بتكتب أساميكم واحد واحد في سجل العتقاء ليلة القدر، حاجة. والله الليلة 25، الساعة 2 صباحا، في التلت الأخير من الليل، واحنا قاعدين بنصلي لربنا مش عايزين حاجه. يعني ما حدش جاي عشان عايز فلوس، ولا حد جاي عشان يتصحر مثلا، اكيد لا يعني. فتخيلوا الان في ملائكه وعماله تكتب السجلات وعماله تحط الاسامي. او تخيلوا ان الله تبارك وتعالى بيقول للملائكه، اسمعوا اللقطه دي حلوه قوي، هي ليله القدر دي ايه؟ مش الليله اللي اتغير فيها مسار البشريه، صح ولا لا؟ مش هي دي الليله اللي نزل فيها القران النور على خير خلق الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش هي الليلة دي زيها من 1400 سنة؟ يعني ليلة غيرت التاريخ. طب اللي يشهدها يتغير تاريخه. يعني ايه؟ يعني اللي جاي حلو. ما هي ليلة القدر، ليلة تغير قدرك، ليلة ترفع القدر، اسمها القدر، من رفعة قدرها عالي وترفع قدر من حضرها. الليلة قدرها عالي واللي يحضرها يرفع قدره. فهي الليلة دي غيرت تاريخ البشرية كله كله. طب اللي يحضرها يتغير تاريخه. إذا كان ضايع يتهدي، إذا كان عاصي يتصلح. إذا كان محروم من سعادة معينة يرزق، إذا كان فقير يعطى، إذا كان خايف يؤمن، إذا كان في غير طريق الله يعود إلى الله. يا نهار أبيض، تخيلوا لو ربنا سبحانه وتعالى الآن الملائكة المسؤولة عن المكان اللي احنا فيه دون، اكتبوا كل اللي قاعدين في المكان دون ممن شهد ليلة القدر، اكتبوهم، لا مش اكتبوهم، ارفعوا قدرهم بعد هذه الليلة، مرفوع قدرك يا فؤاد. تخيل يا حسين لو رفع قدرك بهذه الليلة، ممكن تكون ليلة القدر، فانكسروا بجد والله يا اخوانا، انكسروا واستشعروها. هو يلا ندعي. علي لو سمحت. الحمد لله على السلامة، ازيك يا احمد؟ يا رب يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله، كيف نشكرك، وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر. الحمد لله بنعمة هذه الليلة. الحمد لله الذي أحيانا لهذه الليلة. الحمد لله والناس تموت كل ليلة، وتموت قبل رمضان بأيام بل بلحظات وساعات. الحمد لله الذي أحيانا لندرك هذه الليالي، والحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان لنكون بين يديه في هذه الليلة. الحمد لله. اللهم لك الحمد. غيرنا كثير تائهون في الدنيا الآن، وغيرنا كثير ينامون ولا يصلون الآن، وغيرنا كثير يعصون الله الآن، وغيرنا مرضى وغيرنا موتى، وأنت يا ربنا جئت بنا إلى هاهنا. الحمد لله. يا رب، هل جئت بنا إلى هاهنا لأنك تحبنا؟ أجئت بنا لأنك راض عنا؟ أم لأنك تريد أن تتوب علينا؟ ظننا بك أنك ستغفر لنا. ألست تقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء؟ ظننا أنك ستغفر وترحم وترضى وتعفو وتكتبنا من أهل الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. يا رب، جئناك بذلنا، جئناك بضعفنا، جئناك بفقرنا، وانت القوي الغني العظيم، يا اكرم الاكرمين، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والاكرام. اكتب كل من في البيت من عتقاء ليله 25 رمضان يا رب. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اعتقنا الليله. سينتهي رمضان، لم يبق إلا أيام قليلة، ونحن قد اجتهدنا لك قدر المستطاع، وأنت الكريم العظيم، ونشهدك أن جئنا بقلوبنا إليك نبتغي رضاك، لا نريد دنيا بل إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب كل من في البيت ممن رضيت عنهم. اللهم إنا نسألك أن تقول للملائكة الآن: أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنهم، أني قد غفرت لهم، أني قد عفوت عنهم. اللهم اكتب كل من في البيت من أهل الجنة. اللهم اكتب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة، اكتب كل من معنا وكل من يسمعنا من أهل الفردوس الأعلى. اعتقنا جميعا، كل من في البيت وكل من يسمعنا وكل من صلى معنا أو خدمنا أو كان معنا أو صلى معنا أو استمع إلينا، اكتبنا الآن من أهل الفردوس الأعلى. حرم الآن النار على أجسادنا يا رب، حرم النار على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا. حرم النار علينا يا رب. كل من كان معنا الليل حرم النار على جسده تحريما أبديا يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا أجب دعاءنا أجب دعاءنا. كل من يجلس ويسمع له عندك رغبات وطلبات وأمنيات، لا ترد لنا دعوة الليلة يا رب، لا ترد لرجل أو امرأة شاب أو فتاة دعوة الليلة. أجب دعاءنا أجب دعاءنا يا رب أجب دعاءنا. انصرنا، افتح علينا افتح علينا العام القادم فتحا عظيما، اجعلها سنة فتح يا رب، اجعلها سنة فتح يا رب. انصرنا انصرنا انصرنا، افتح علينا في مصر، افتح على بلدنا فتح كبير، افتح على اخواننا في سوريا ينجيهم من الظالم الطاغوت، افتح عليهم افتح علينا انصرنا، افتح على صناع الحياة فتح كبير يا رب، اجعلها سنة فتح. انصر صناع الحياة انصر صناع الحياة انصر صناع الحياة، افتح لينا افتح على مشاريعنا، افتح لكل واحد في حياته السنة الجاية فتح كبير يا ذا الجلال. ارفع قدرنا بليلة القدر ارفع قدرنا بليلة القدر ارفع قدرنا بليلة القدر في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر يا رب. نموت وندفن فتكون راضي عنا ببركة هذه الليلة يا رب. نوضع في قبورنا فيمتلئ القلب القبر نور وسعة وضياء ويفرش من الجنة، فنسأل مما كل ذلك فيقال لنا ببركة قيامكم في ليلة 25 رمضان يا رب. من مات من أبائنا وأحبابنا وأولادنا يا رب، من مات منهم اجعل الآن، نقسم عليك اجعل الآن قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب. أجدادنا وأبائنا وأحبابنا وقرايبنا، كل من مات وولادنا، كل من مات في هذه في هذا العام، اجعل قبورهم يا رب روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء. احنا فقراء يا رب، مساكين عباد جم من بيوتهم يتزللوا بين يديك، عرفوا معنى العبودية فسجدوا ووضعوا الجباه في الأرض، وضعوها في الأرض تذللا إليك ورغبة في رحمتك. سامحنا يا رب سامحنا سامحنا، راضي يا رب راضي عنا الآن، ارضى يا رب ارضى يا كريم ارضى يا عفو، سامح اعتق الرقاب، ارزقنا الإخلاص، استخدمنا يا رب، شغلنا عندك السنة الجاية يا رب، شغلنا عندك نصلح في أرضك يا رب، يا رب لا تحرمنا أبدا إن احنا نشتغل عندك، استخدمنا ولا تستبدلنا، أصلح بنا الأرض أصلح بنا الأرض أصلح بنا الأرض، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا يا رب. ولادنا يا رب احفظهم احفظ ولادنا احفظ ولادنا احفظهم احفظهم احفظهم. اللهم هذا دعاء المساكين الفقراء، فاستجب يا رب استجب يا كريم استجب يا كريم استجب يا رحيم يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله عليه وسلم. اللي عنده دعوة يا اخوانا كده في دقيقة ولا في دقيقتين، الناس اللي عندها دعوات مخصوصة يلحوا في الدعاء لعلها ساعة إجابة، يعني كل واحد يدعي لنفسه بقوة قبل ما نصلي الركعتين دول، ما محدش عارف دي لحظات إجابة يعني.

الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اخوانا اللي يقدر يسبح ويستغفر كده يعني لعلها ما حدش عارف والله الليله كده جميله وفيها خشوع فاللي عايز يلح على دعوته كده هنسيب 3-4 دقايق فما حدش لو سمحتوا يتكلم بعيد او عشان الناس تركز وبعدين نصلي اخر ركعتين ان شاء الله. عارفين يا اخوانا ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يسامح المجموع بسبب واحد مخلص قاعد في وسطهم، وان احيانا ربنا يغفر لمجموع بسبب واحد خاشع جالس منهم، وان الحديث اللي بيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم علشان واحد مش خاشع او واحد اصلا مش جاي عشان ربنا، قاعد في وسط ناس جاي عشان ربنا. فقال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، ده جاي عشان حاجة تانية خلص مش جاي عشان كده. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللي يقعد مع الناس دي يتغفر له معهم. فقد يكون حد مننا هنا بنيته الحلوة أو بخشوعه سبب في مغفرة للمجموع كله، فليه ما يكونش انت يعني أو هي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر. يعني اللي حاسس انها ليلة كده يعني يجتهد كده وهو ساجد ان شاء الله، يجتهد في الدعاء ان شاء الله، ربنا يفتح علينا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت، تولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت، لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت. الحمد لله، الحمد لله، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بعينك التي لا تنام، احفظ أولادنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت رجاؤنا، لا نتيه في الدنيا وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عليها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عليها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، اغفر لعبادك الساعة يا رب، اغفر لعبادك الآن يا رب، اعتق عبادك الليل يا رب، نجنا من جهنم الليل يا رب. اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد، حرم النار على أجسادنا، على أجساد أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا رب، لو أنت مش غضبان لا نبالي. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، سلمنا العام القادم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وليلة القدر سلام هي يا رب، سلمنا العام القادم، سلمنا العام القادم، سلم ولادنا، سلم أمتنا، سلم إخواننا في سوريا، سلم بلادنا، سلمنا يا سلام العام القادم. حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة بسلام، وأخرجنا من الدنيا بسلام، واجعلنا في قبورنا بسلام. اللهم اكتبنا جميعا الليلة من عبادك المعتوقين. اللهم يا رب اكتبنا في هذه الليلة من عبادك الشاكرين، من عبادك التائبين، من عبادك الذاكرين. باهي بنا الملائكة، باهي بنا الملائكة، ارض عنا الليلة، اكتبنا جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب كل من صلى معنا وسمعنا الليلة اكتبه رفيق النبي في الجنة. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل سقف بيوتنا في الجنة عرشك يا رب العالمين. اكتب لمن صلى معنا وسمعنا الليلة أن يكون سقف بيت عرشك يا كريم، اجعل سقف بيوتنا عرش الرحمن. اغفر لنا، اعفو عنا، اعتقنا، سامحنا، سامحنا، ارفع قدرنا في ليلة القدر، ارفع قدرنا في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو، تعفو وتحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اجعلها ليلة عفو يا رب، اجعلها ليلة عفو يا رب، عفو شامل حتى الممات، عفو شامل حتى باب الجنة. اجمع شملنا، اجمع شملنا على باب الجنة، اجمع شملنا في الدنيا وفي الآخرة، وأنت راض عنا بلا ضرر ولا ضرار. اجمع شملنا، احفظ بيوتنا، احفظ أولادنا، اغفر لنا، اجعل أولادنا صالحين مصلحين، وسع أرزقنا يا رب، اجعلها سنة سعة العام القادم، وسع علينا سعة كبيرة، ارزقنا واغننا من فضلك كنوز السماوات والأرض بين إيديك، عبيدك الفقراء اغنهم، اغنهم من فضلك، وسع علينا، استخدمنا، شغلنا عندك، نعوذ بك أن نستبدل، نعوذ بك أن نستبدل يا رب. لو استبدلنا أين نذهب وماذا نفعل؟ شغلنا عندك، استخدمنا، أصلح بنا الأرض، اجعل نهضة الأمة على أيدينا، انصرنا، انصر صناع الحياة، افتح عليهم فتحا عظيما العام القادم، افتح على صناع فتحا عظيما العام القادم. احفظ بلدنا وانصرنا في بلدنا، انصر إخواننا في سوريا، انصر إخواننا في سوريا، انتقم من الظالمين يا رب، يا رب ندعوك في هذه الليلة ولا ندري أهي ليلة القدر. اللهم إن كانت في اللحظات الأخيرة لا ترد لواحد منا دعوة يتمناها الليلة يا رب. يا مجيب لا ترد لأي منا دعوة الليلة. يا رب حقق الأماني، حقق الأماني. ألست أنت القائل وآتاكم من كل ما سألتموه؟ سألناك كثيرا وأعطيتنا كثيرا، فلا ترد لنا دعاء هذا العام يا رب. يا رب كل اللي دعيناك بيه في رمضان السنة دي حققه يا رب. يا رب اعتقنا، اعتقنا، اعتقنا، اعف عنا، انصرنا، افتح علينا، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، بلغنا ليلة القدر ان كانت الليلة، اعتقنا واعف عنا وانصرنا وانصر صناع الحياة وافتح علينا واستخدمنا يا رب الجنة، يا رب الجنة، يا رب الجنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.